بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. بداية حفظكم الله، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: إن الله جل وعلا خلق عباده وأمرهم أن يتقوه في السر والعلانية، وأن يصدقوا معه في أقوالهم وأفعالهم وفي أمورهم جميعا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يكون الإنسان صادق مع ربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعم، إن الصدق خلق عظيم ومتصف به قيد بأحسن الأخلاق وأفضلها، ولهذا أمر الله به بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين مع الله، الصادقين مع أنفسكم، الصادقين مع أهليكم، الصادقين مع غيركم، مع إخوانكم وجيرانكم، والصادقين حتى مع أعدائكم. كونوا صادقين. الصدق مع الله أن تكون صادقا مع الله، فتعبده عبادة صحيحة حقا ظاهرا وباطنا، تؤمن بقلبك وتنطق بلسانك وتعمل بجوارحك. أما إن كنت تؤمن بالله ظاهرا ولكن في قلبك شر وبلاء ومنطق قلبك الخبز والتكذيب، فإن هذا من أخلاق المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالمنافقون كما قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق ضد الصادق. الصادق من آمن بالله حقا، آمن بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه، وكان ظاهره وباطنه سواء لا فرق بينهما، هكذا من حقا. أما المنافق خلاف ذلك. أيضا صدق مع الله في التعامل بأن تكون صادقا مع الله، فتخلص لله أعمال أقوالك وأعمالك، ولا ترتقي بعرض الدنيا ورياء الناس. قال جل وعلا: من كان يرجو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لما أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الصادق مع الله أعمال الله خالصة. الصادق مع الله لا تراه كذابا ولا خائنا ولا غاشا ولا ظالما، ولكن تراه عدلا خيارا في كل أحواله. إن حديث صدق بحديثه، وإن عمل عمل صدق بعمله، وإن وجد مسؤولية أدى مسؤولية على وجه مطلوب، هكذا يحقق في أقواله وأعماله. صادقا مع نفسه فنفسه صادقا معه، ينجيها من عذاب الله ويخلص من عذاب الله. كلكم يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صادق مع زوجته فيحسن إليها ويعاشر بالمعروف ويؤدي الحق الزوجية بمعروف بلا منة، صامع على بعض أخطائها، متحمل ذلك، عارف لا ضعفها وعجزها. صادق مع المرأة، صادق مع زوجها، فلا تخونه في فراش ولا في مال، ولا تخبئه من لا يرضى دخوله. المؤمن صادق مع أبويه، بارا بهما وإليهما، رفيقا بهما، رحيما بهما، صادقا مع الجيران بكف الأذى، بذل المعروف والإحسان. صادق مع الأرحام بالصلة وتضميد الجراح والصلة والإحسان وتحمل بعض الأخطاء لأجل صلة الرحم. صادق فيه إذا باعك بيعا فلا غش فيه ولا خيانة ولا خديعة. صادق في تعامل مع الآخرين فيعطي كل ذي حق حقه من غير بخس ولا ظلم ولا عدوان. المهم أن الصدق خلق المسلم، وعليه يقوم دين المسلم، فالصادقون هم البارون المخلصون. قال جل وعلا: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فلما صدقوا في الدنيا مع الله نفع ذلك يوم القيامة، فرأوا الثواب العظيم والعطاء الجزيل من رب العالمين. ثم أيضا من الصدق الممدوح صدق الإنسان مع بلده وطنه المسلم، فالمصادق في محبة وطنه، بمعنى أنه لا يرضى لبلاد الإسلام بالضرر ولا بالنقص، ولا يسمح لأي مسلل وأي مجرم وأي فاسد بأن ينفذ مساله في بلد الإسلام، بل يأخذ على أيدي هؤلاء ويرفع عنهم ويخبر عنهم، ولا يرضى ولا يقر على باطلهم، لأنه يعلم أنهم على باطل وعلى ضلال، فهو عدو فهو ضدهم. صادق في وطنه، في وطن المسلم أمانة، لا نصدق في حمايته والدفاع عنه قدر ما استطاع، وأن نؤيد قواتنا ومجاهدي بواسل وما يؤدون من جهود عظيمة وقتال عظيم وجهاد عظيم في الدين والوطن والأمة، ولا بد إذن من الصدق في ذلك. نعم. سؤال: وكيف نربي أبناءنا على الصدق؟ نربي أبناءنا على الصدق بأن نكون صادقين معهم، فلا يسمعون كذبا ولا باطل ولا زورا، يسمعون منا صدقا وحقا، إن حدثناهم حدثنا بحد صدق، وإن وعدوا أجل ما وعدناهم إياه، ولا نظهر لهم الشر ولا نكذب عليهم، فإن الكذب إذا تربى العبد عليه نشأ عليه، فهو خلق ذميم لا ينجو للصائم بعد الله. قال يقول صلى الله عليه وسلم لما قال يقول عبد الله بن عامر: كان في بيتنا فدعتني أمي فقال النبي: لماذا؟ قد يعطيه تمرة. قال: لو لم تعطيه التمرة لكتبت عليه كذبة. فنعده وإن صادقا لا يشب من كذبا ولا زورا ولا بهتانا ولا تلب بحقوق الخلق ولا ضمن للعمال، وإنما يشاهدون منا صدقا وأمانة وعدلا ونظاما جالكا حبا للخير. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. السائل عبد الرحمن يقول: ما هو الإيمان وكيف يكون ذلك؟ من أحب بالله وأبغض بالله ولا بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يقول ظاهر الحديث أن المحبة الصادقة هي المحبة لله، بأن تحب العبد لا تحب إلا كما في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله ورسوله محبة صادقة، محبة إيمانية، يحب الله بعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به والتصديق برسالته واتباع هديه والتأسي به بكل قي وكثير، ويبغض في الله، يبغض في الله، يبغض من خالف الحق، يبغض من خالف الحق ورد الحق، يبغض من عاند، يبغض من ترك الصلوات الخمس، يبغض أهل الربا والتعامل مع السيئة، يبغض في الله على قدر معصيتهم، فيبغض على العبد على قدر ما فيه من المعصية، وإذا عظم معصية أبغض أشد بغضا، لأن البغض في الله مما يثمر قوة في القلب، ويصور من الذي أبغض أنه لأجل هذه أبغضوه فلعله يتوب إلى الله وينب إليه، ويوالي في الله فلا يوالي لأولياء الله ويعادي أعداء الله، فإن هذا خلق المؤمن الكامل الذي يستحق أن يكون مؤمنا وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. وفي الأثر: ولن يجد عن طعم الإيمان وإن كثرت صلاة وصيام حتى يكون كذلك يحب ويبغض الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذاك لا يجزي على أهله شيئا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم ومع أسئلتكم. هذا أحد الأخوة يقول: كيف نعالج الانحراف الفكري وما هي أسبابه؟ يا إخواني، الانحراف الفكري من المصائب العظيمة، وأي انحرف فكر الإنسان فيؤثر فيه فكر سيء خاطئ يتمكن من قلبه حتى يحرفه عن فطرة السليمة. الله جل وعلا خلقنا على الفطرة السليمة، قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرنا على توحيد الله والإيمان به وبرسوله وبشريعته، فطرنا على الفطرة السليمة. فإذا جاء ذلك الفطرة جاء مذهب باطل ورأي ضال وشر شطط، جاء لهذه الفطرة فغير الفكرة وغير اتجاهها، هذه المصيبة العظيمة. فالأفكار السيئة لا تقام إلا بالحق، بل من عندهم أفكار ملوثة بالخبث والشر لا بد من مناقشتهم ومحاورتهم حتى تقوم الحجة عليهم فيعرفوا أخطاءهم فلعلهم يتوبوا إلى الله، وإن لم يفعلوا فيعاقبون معاقبة تقتضي كف الشر عن الناس وكف تأثير عن الناس. فإن من عباد الله من لا ينكف شره إلا بأن يحال بينه وبين أي ما يقول، لأن أقوال سيئة وأفكار منحرفة فربما وقع في قلب الإنسان فتأثر بها، فدعاة السوء. وكما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون الآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون. فالأفكار السيئة أمر شأنه عظيم، لا بد أن تعالج بالحكمة والموعظة ويجاد بحلوته أحسن حتى يقام الحجة على هذا المنحرف. فإن أراد الله به خير من عليه فقبل الحق من قاد له، وإلا فيكف شر الناس وليحل بينه وبين أفكاره من أن ينشرها على الملأ. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل أيضا مع أسئلة المستمعين الكرام. هذا السائل أبو معاذ بعث بهذه الآية يقول: ما المقصود بذلك؟ قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإلاء الحلف، فمن حلف ألا يطأ امرأته مدة من طويل أكثر من أربعة أشهر بأن قال: والله لا أجامعها إلا بعد سنة أو نصف سنة أو أكثر من ذلك، فإن نقول نجعل مدة أربعة أشهر. فإن وطئها بعد أربعة فالحمد لله، وإلا علمنا أنه لا رغبة له فيها فيأمره بالطلاق فإن طلق، وإلا طلق الحاكم عليه. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا لم يفي ولم يطأ ولم يطلق فإن الحاكم له أن يأمره بذلك، فإن أبى فللحاكم يفرق بينه وبين امرأته متى مضت تلك المدة. يقول: ما المقصود بالتربص ثلاثة قروء؟ يعني الانتظار، يعني أن الحاكم المطلقة إذا طلقت لا بد أن تنقضي عدة طلقتها الأولى بثلاث حيض. إذا طلقت وهي طاهر فنقول لا بد أن تحيض وتطهر ثم تفطر ثم تفطر، فإذا طال من حد الثالثة انتهت عدتها. نعم حفظكم الله. أيضا من الأسئلة في هذا الموضوع يقول: لماذا ارتبط الطلاق بمرتين ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ لأن الجاهلية كان عندهم طلاق مفتوح كما يقولون، للرجل أن يطلق ما شاء ويدع ما شاء فيطلقها، فإذا قارب انقضاء عد راجعها حتى رب لو مضى عليه ألف طلقة ما ترك ذلك. فجاء الإسلام ليحد من هذه الإهانة ومن هذا الإذن على المرأة، فجعل الطلاق ثلاثا: مرتين اختبارا للزوجين يرجعان ويعودان إلى الاستقامة، وإذا طلقت الثالثة قيل له قد بان من كبرى لا تحلك إلا بعد نكاح ذوي آخر. فأما الطلقة الأولى والثانية فإن راجعها في الأولى قبل انقضاء العدة أو راجعها في الثانية قبل انقضاء العدة الحمد لله، وإن لم يراجعها في الثنتين فإنها تحرم عليه إلا بعقد جديد. فإن طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه إلا بعد نكاح أزوج آخر، قول جل وعلا فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا أحد الأخوة يسأل يقول: تكثر هذه الأيام الرحلات البرية، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد من هذه الأمطار وهذا الجو المبارك، هل من توجيه للمحافظة على الصلاة والمحافظة على البيئة؟ يا إخواني، المسلم يخرج المطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا بنا إلى هذا الطهر المبارك، فيخرج إلى البرية وينظر. وقوله جل وعلا: وترى أرض هامدة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فينظر هذه النعم الله على العباد وهذا الجو المبارك فيستعين بهذه النعم الاستجمام والراحة، لكن مع التقيد بشريعة الله. فالصلوات الخمس في أوقاتها إما أن تتركها أو يجمع بينهما، إن كانت الرحلة تزيد على 8 كيلو فله الجمع وله القصر إذا كان مدة أقل من 4 أيام. وعليه تقوى الله وشكر شكر نعمة الله عليه، وليحذر تلوية البيئة. فبعض الإخوان هداهم الله إلى البرية يذبحون الذبائح ويتركونها تحت الأشجار المضيئة ينتفع بها الناس، فيقدر الأماكن ولا يحترمون غيرهم. المطلوب أن تذبح ذبيحتك وأن تخرج جميع فضولاتها وتلقيها بالحاوية الخاصة بها، أما أن تذبح بأي مكان وتتركها الأثار بغير تغيير هذا ضرر على الآخرين. والله والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وشعب أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إيماط الأذى عن الطريق فتميط عن طريق الناس ولا تؤذيهم. الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث: البراد في الطريق والظل وتحت الأشجار المثمرة. فهذا احترام للآخرين واحترام لحاجاتهم واحترام لرحلتهم، فاحذر أن تكون مؤذيا لغيرك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يقول: حكم شراء الذهب والدفع باستخدام كار بطاقة الصراف؟ إذا كانت البطاقة فوريا بمعنى تستلم الذهب وتحولهم فورا ويدق القيمة من حسابك إلى حساب البائع فورا فلا مانع من ذلك. نعم. أيضا سؤال آخر، هذا الأخ أبو سعد من الرياض بعث بهذا السؤال عبر جوال البرنامج، يسأل يقول: هل يجوز شراء سيارة جديدة بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الإيجار المنتهي بالتمليك في يخشى على أن يكون ضرر على المستفيد الأول، فإنهم يؤجرونك أجارا شهريا، لو قارنت بين أجارهم لك تجيب لك وتأجير من غيرك من ملاج الشراء لوجد فرق البعيد. فغيره قد يعطونها في اليوم 200 ريال، ولكن يعطونك اليوم بكذا زيادة، قد تعطيها غيره بألفين بالشهر وتعطيه إياها بألفين بالشهر، حتى إذا عجز سحب السيارة منه وقيل لم يسجل وقت مطلوب. فالحقيقة تأجير المنتهي بالتمليك في إخطار وعقدان في عقد، فتركه أولى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أم صالح من الرياض، تقول: كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ الخشوع عمل قلبي ينتج من استحضار الإنسان عظمة من يقف بين يديه، وأنه يقمد ربه وخالقه ورازقه، ومن بيده حياته وموته ورزقه ونفعه وضره. فهو إذا تصور عظم المقام وفضل المقام وجلال المقام أداه إلى الخشوع والإقبال على هذه الصلاة بقلبه وقالبه. وفي الحديث: إن العبد يصلي الصلاة ما يكثر نصها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. كل ذلك لأن الصلاة إنما تقل منك ما خشع فيها قلبك وجوارحك وأديت فيها العمل التام. أما صلاة تفقد الخشوع فقد فقد روحها وكمالها. وفي الحديث وفي الأثر: لما رأى يعمل في صلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.